نحن على أعتاب شهر المسابقات إلى الخير. يمتن مسابقات الدنيا وعروضها ومرابحاتها وتجارتها سيحول أكثر مما يعتبر الذي قال عن نفسه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقال عن عليه البخلاء الأشحاء كن لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا لكان من هذا المحروم الذي ضيع المواسم مواسم الفضل ومواسم المنح ومواسم الرحمات ومواسم الفضل. هذه المواسم كان من هذا المحروم إذا هو في صدره أو قام الناس رب العالمين فإذا فيه ينظر إلى الذي يتابعه والصيام جنة وقاية وسن إذا دخلنا في رمضان صيام نفس وما فيها صائم الا رسول الله وفي الراحه. رسول الله في الحر الشديد وفي السفر البعيد يقول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولكنه العبد الشكور فكيف بي ومنك كيف بي ومنك لو رفع الله عن نفسك لو رفع الله عن نفسك لعيرتك الجمادات والنباتات والطرقات بالخطايا والأوضار. أفلا تتحمل جوعا وعطشا؟ في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس أرسل أبا موسى الأشعري على سارية في البحر فبينما هم في عمق البحر في ليلة مظلمة رفع الشراح فإذ منادي ينادي يا أهل السفينة يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضائي قضاه الله على نفسه. فقالوا أخبرنا إن كنت مؤمن. فقال هذا المنادي إن الله جل وعلا قضى على نفسه قضاء أنه من أعطى نفسه لله يوما في يوم حار طائل فقاه الله في يوم العرش. من أعطى نفسه لله في يوم صالح في حمل كثير قضاء من الله وحكم من الله ان يسقيه ويرميه في يوم العطش. فكان ابو موسى رضي الله عنه يتوخى ويبحث عن اليوم في الحر الشديد فيصوم في اليوم الذي ينتلخ فيه الانسان من حره. عباد الله ما فر الله عز وجل في الجوع والعطش ولكن لعلكم تتقون قال الحسن بن رجب رحمه الله بلغنا عن بعض السلف ان الله جل وعلا انه يوضع للصوام مائده يوم المحشر توضع مائده عليها ما لذ وصاد فيقول اهل المحشر يا رب نحن نحاسب وهم ياكلون ويشربون. انظروا نحن نحاسب وهم ياكلون ويشربون فيقال لهم لطالما صاموا وافطرتم صام مكروه يوما في حر شديد فأتعبه هذا الحر فغشي عليه. فقالت له ابنته يا أبي افطر في هذا اليوم. فقال يا بنيتي ولماذا أفطر؟ فقالت رفقا به. فقال والله يا بنيتي ما أفطر هذا اليوم إلا رفقا بنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة ذهب الحجاج في رحلة إلى الصحراء فحضر موعد الغداء فجيء له المال التوفاق فقال ابحثوا لي عن رجل يتغدى معي. فأخذ يطلبون هنا وهناك فإذا بأعرابي. قال له الحجاج هلم إلى الطعام. فقال الرجل دعاني من هو أكرم منك فأجبته. فقال الحجاج ومن دعا فغني؟ قال هذا الأعرابي دعاني الله إلى الصيام فإني صائم. فقال الحجاج في هذا اليوم تصوم؟ حر دافع الحرارة مرتفعة. فقال الأعرابي صمت اليوم هو أشد منك. فقال الحجاج اصبر اليوم وشوف غدا. فقال يا حجاج يا أيها الذي مني عاجلا بهاجك، انت لست ضامنه. فقال الحجاج: الماء مالك والطعام لذيذ. فقال العرب: والله ما طيبه طباخ ولا خفاله، ولكن طيبه الله بالعافيه التي انعم الله بها عليه. فانصرف هذا العربي فاعطاه الحجاج واجل له العطاء. وانا اذكركم يا اخواني بهاتين الايتين، افهموهما جيدا. قال الله جل وعلا في معرض حديث عن بعض سور المياه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. ليس هذا بحسب، ولهم فيها بكل الثمرات. وفوق هذا ومغفرة من ربهم كمن هو خالد بالنار، كمن هو خالد بالنار، وسقوا ماء حميما وقطع أنحاءهم. لمن هذه الجنة التي وعد المتقون؟ انظر إلى حال أهل النار وهم ينادون في حضرة وفي كآبة وفي لهوة بعدما أسحبهم الحرب والسرطوم والسلاسل والأقدار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أصيبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله أخبركم مع الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم صل على رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا من المتقين الفائزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يسأل غيره، وله الفضل فلا يشكر ولا. الحمد لله عندما حكم وعطي بصر وشكر مزاد واستغفر مزاد. الحمد لله رب الذنب وقاضي الكون شديد العقاب. للطول لا اله الا هو، اليه ادعو واليه متاب. مساكين والله نحن، والله نحن مساكين. تطيب الخواطر لهذه الطعام والشراب والشهوة، وغيرنا قد سابق في الميراث وسارع إلى الصالحات. فإذا به ما يرضى لصوم كصومنا، فالصيام أنواع: صيام الأرواح وصيام الجوارح وصيام العقل. ففي أي موضع أما صيام الأرواح فهو بقطر الأمل، قطر الأمل. يا مبروك، هل كتبنا فلان وفلان وفلان الذي كان يقف معنا في رمضان في القيام؟ أين هو الآن في عمرة الأرض يتوسط الصراط ويتوسط بالله عليك؟ أين هو الآن يا طويل الأمل؟ سيضيع الأمل وسيقطع الأرض. أما أنك تتحدث عن الطعام والشراب، مسكين أنت والله. صم صيام الروح فاقطع الأمل في الدنيا. فوالله ما أطال عبد من أمل إلا أساء العمل. الصوم الثاني صوم العبد، طوال العهد طوال العمر. وصوم العقل بصد النفس وكفها عن الوقوع في الهوى. وما أضلاكم الهوى، الهوى هوات، الهوى سموت، الصيام الثالث فهو صيام الجوارح بكفها عن الطعام والشراب والشهوة. فأين أنا وأنت من درجات الصائمين؟ نسأل الله أن يجعلنا في درجات العلا. وبعد كل هذا سواء كان صيام روح أو عرض أو جوارح فإن الغاية المنشودة والمقصودة لعلك تتقون. في وقتي لعلك تتقون كتبت إلى علي بن أبي طالب يطلب منه وصية، فقال علي وصية موجبة أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه. أفهمت؟ أعقل؟ أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه. وكتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يطلب منه الوصية، فقال عمر أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، لا يقبل غيرها ولا يحمل نفسها ولا يميل إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. العنصر الأخير، افعل ولا تفعل، افعل في رمضان لتكن بيانك حتى نكون عدادا ربانيين لا موسميين ولا رمضانيين، ولكن نكون ربانيين لناخذ من رمضان نقطة انطلاق ليكن الحال. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يرفع الشعار وعهدت إليك ربي تقوى، وعهدت إليك ربي تقوى، وعجلت إليك ربي لترضى. الوصية الأولى، الوصية الأولى كم هجرنا القرآن وقد قطعنا الأوراق، عودوا إلى قرآنكم، عودوا إلى كتاب ربكم، فلا يتصور ولا يتخيل أبدا أبدا أبدا رمضان بدون القرآن. كان جبريل أمين السماء ينزل على محمد أمين الأرض فيعاده القرآن في رمضان مرة واحدة كل عام. فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله عارضه جبريل القرآن الوحي، وكان الخليفة الراشد عثمان بن عفان يختم القرآن مرة كل يوم، وكان بعض السلف يختم بالقيام، يختم بالقيام كل ثلاث ليال. لا يتصور ابدا والله رمضان من القران. عباد الله، هل سمعتم هذا الحديث الذي حسنه الامام الحسين رحمه الله؟ يجيء القران يوم القيامه، اللهم اجعل جميع القران، يجيء القران يوم القيامه فينافع عن صاحبه ويقول يا رب حله يا رب البيت حلة الكرامة. فيلبس أهل القرآن سهل الكرامة فيقول القرآن يا رب زد كل على حلته، فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن ارضى يا رب عنه فيرضى الله عنه على أهل القرآن. يا غافلون يا لاحقون وراء المباريات والمسلسلات، أعداء القرآن وأعداء السنة وأعداء الإسلام لحال الحق منذ أول يوم بعد رمضان في العام الماضي، فأنذرونا بشيء من الحضارات والحقارات والمسلسلات والأخلاق والمسابقات والقيل والقال، ومع الأسف شغلونا فانشغلنا ضيعنا القرآن وأجرنا مجالس العلم وتعطلنا من القيام، وكأن رمضان أعد للحرب على الله جل وعلا. هل من عاقل يعقل؟ هل من تائب يرجع؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ لا يتصور أبدا رمضان بدون القرآن. الوصية الثانية حتى لا أطلع على حضارتكم، الدعاء. قال رب الشيخ المنان: واذا سالت عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. اين الداعون؟ اين الخاضعون؟ اين المنكسرون؟ اين المقبلون؟ اين المصلون؟ اين الركع السجود؟ اين المستغفرون بالاسحار؟ اين لأآثرك بها والسلام. فلما وصل الكتاب إلى عبده بن الزبير بكى واستحيا من نفسه وقال إلى أمير المؤمنين: لا أعلمك الله الرزق والعفو والصبر، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. فلما وصل الكتاب إلى معاوية دفعه إلى يزيد، ففرح يزيد وتهلل وقال: أي بني، إذا أصبت بشيء من الخلافة وأصبت بداء كالعصبية أو كالغضب فداوي هذا الداء داء الصبر داء العفو. لا إله إلا الله عندك من صبر، لا يبقى الله إلا ذو حب عظيم. علام الله حتى نصوم رمضان إن شاء الله ونحن مقبلون على الله، فلا بد من تطهير القلوب وإصلاح جانب البيت وصلاح الأرحام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يفرحون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وسلم لنا رمضان، وتقبله منا سائلا. اللهم أعنا على صيامه وصيامه، اللهم أعنا على تلاوة القرآن، اللهم اجعلنا لك مسلمين، لك نستعين، لك أبواب ذنوبي، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم أعنا على صيامه وصيامه، اللهم أعنا على صيام الأرواح وصيام العقول. اللهم اصرف عنا وساوس الشيطان، اللهم اصرف عنا لعاب الفتنة، اللهم احفظ نصرنا من كل سوء، اللهم احفظ نصرنا من كل سوء، اللهم اجعل نصرنا امنك ناسا، اللهم اجعل نصرنا امنا امنا سلما سلاما، اللهم اجعلها احفظ الايمان، اللهم اجعلها واحده الانسان، اصرف عنها الفتن، اللهم اصرف عنها الفتن، وحي يا رب صفنا، اسمع كلمتنا، الف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم ولا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم احفظ دماءنا، اللهم احفظ دماءنا، قل يا رب حرمنا، ألف بين قلوبنا، أحل رايتنا، أحل رايتنا، ألف قصتنا، اجمعنا على لا إله إلا الله في الدنيا، وفقنا يا ربنا لفعل الخيرات، وترك المنكرات، اللهم إنا نسأل عبادك بسبب فضلنا إليك غير مفتونين، اللهم لا تفرق هذه الوجوه إلا بذنب مغفور. وتحيي مشكور وفكرة إلا بالقلوب. اللهم تقبل منك إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. عباد الله قبل الرضوان والمكان، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. جزاكم الله خيرا على هذا الصبر